الشيخ حسين الأكرف. هذه حشاشة مهجتي بمحاجي، لا أعيني تبكي مصاب الباقين. ما كنت أعلم قبلها أن اللظى حدق لها يبكي بدمع زاخر، حدق لها يبكي بدمع زاخر. يا أيها الدمع الذي آخيته، لم أدري وقت الضيق تصبح غادري. أصرتني طفلا ومهدي شاهد، واليوم تقطع يا ضنين أواصري. أسلمتني وحدي لأنياب الأسى، وتركتني غمدا لسيف خواطري. أو ما سمعت الله في قرآنه ينبي كما قال النبي لجابري؟ أسلمتني وحدي لأنياب الأسى، وتركتني غمدا لسيف خواطري. أو ما سمعت الله في قرآنه ينبي كما قال النبي لجابري؟ هذه حشاشة مهجتي بمحاجري، لا أعيني تبكي مصاب الباقين. ما كنت أعلم قبلها أن اللظى حدق لها يبكي بدمع زاخري، حدق لها يبكي بدمع زاخري. هذا الذي بقر العلوم ومن له في البحر يسعى كل فلك سائر، هذا الذي نطق الإله بقدره شرفا، فما هو قدر نطق الشاعر؟ هذا ابن من لو شاء عطل نورها للشمس ما لاحت لطرف ناظر. ما ضره سم العدا بل ضرها، فلرب سيف جذ نحرا ناحر. هذا ابن من لو شاء عطل نورها للشمس ما لاحت لطرف الناظر. ما ضره سم العدا بل ضرها، فلرب سيف جذ نحر الناحر. هذه حشاشة مهجتي بمحاجري، لا أعيني تبكي مصاب الباقين. ما كنت أعلم قبلها أن حدا كلها يبكي بدمع زخيري، حدا كلها يبكي بدمع زخيري. طوفان حكمته تقاصر عنده، لما على فلك الزمان الدائري وبكل سفح راح ينبت آية، فإذا بقفر الدهر حقل أزاهيري حدق النجوم لهن محض جداول عنها تحد حدثنا شفاه الصادر، تنبي لقد خسئ الوليد وجده، ليس الظلام على البياض بقادر. حدق النجوم لهن محض جداول عنها تحدثنا شفاه الصادر، تنبي لقى خسئ الوليد وجده، ليس الظلام على البياض بقادر. هذه حشاشة مهجتي بمحاجري، لا عيوني تبكي مصاب الباقري. ما كنت أعلم قبل أن اللظى حدا كلها يبكي بدمع زخيري.